واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها بمعرفتك، وأمتها على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم آمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Anda telah menyimak Zikir Al-Ma'asrat. Semoga kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin.